يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يعتكف جزءا من العشرة كأن يعتكف حتى 27 ثم يخرج لمواصلة عمله؟ يقول: هل يجوز للمسلم أن يعتكف جزءا من العشرة كأن يعتكف حتى 27 ثم يخرج لمواصلة عمله؟ نعم، الاعتكاف سنة وليس بواجب، فلو اعتكف الإنسان بعض أيام العشر لم نقول إنه آثم، ولكننا نقول إنه لم يحصل على السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي اعتكاف جميع العشر. نعم، يؤجر على قدر ما عمل، لكن لا يقال حصل السنة.